تعال بس نقرأ شوي بس خمس دقائق ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في كتاب الإبانة إلى المسألة 285. قال: ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة كذا، في صورة شاب أمرد، كما في يعني هذه رؤية منام. كذلك هذه المسائل في الصفات، لماذا تضيق صدورنا بها كما تضيق صدور المبتدعة؟ نحن نقول كما قال السلف، ونثبت ما أثبته السلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبح الوجه، ولا تضرب في الوجه، ولا تقول قبح الله وجهه. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولكن بدون تشبيه، صورة كصورة لكنها ليس كمثل شيء. وقال: رأيت ربي في أحسن صورة، وقال: رأيت ربي في المنام في صورة شاب، ونحو ذلك. قال هنا عندكم في آخر الحاشية صفحة 45 أن استأذنوا الإمام أحمد: هل نحدث بهذا الحديث؟ قال: حدثوا بها، حدث بها العلماء، ما تضيق بها إلا صدور المبتدعة، وقالوا لا ينكره إلا معتزلي. وقال الطبراني: من زعم أني رجعت عن هذا الحديث فقد كذب. حدث به، ولكن فهمهم أن ليس كمثله شيء. مثل قول عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة يدخلون القمر، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لكن العرب تفهم أنهم ليسوا مثل القمر تماما، يعني مستدير وكذا، لا، لكن على صورة، فشبه الصورة بالصورة وليست مثل بعض، فما بالك بالخالق والمخلوق. فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ما في قلوبنا شك من هذا. اللي في اللي وقع فيها وابتدع فيها أبو ثور وابن خزيمة، هذولا من أهل الحديث، لكن في المسألة الله يعافينا جاءهم البدعة هذه. وأما عاد الألباني فعنده من الطوام أكثر من هذا، وهو قد جحد هذه الأحاديث وأنكرها، وقال ما في صورة ولا في هذا، وشذ عن أهل السنة قاطبة، يعني يريد أن يشذ عنهم. كل من لم يطلب العلم على أهله يحب الشذوذ هذا ويستهويه، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة، الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم، مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن العباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم. وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا يقال لهذا كله كيف ولا لما. كذلك عقيدتنا أن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، تقول آمنت وصدقت، ينزل نزول حقيقي كما تفهم العرب كلمة نزول، لكن نزول يليق بجلاله، ما تقول كيف، ما تقول طيب الآن الثلث الأخير يتدرج العالم كله، الثلث الأخير ينتقل، طيب معنى هذا أن الرب يكون دائما في السماء الدنيا؟ نقول انتقال النزول هذا أو الوقت ينتقل، الآن عندنا الثلث الأخير وبعدين يصير عند اللي عندنا غرب وغرب، هذا محكوم بالشمس والقمر، والشمس والقمر الله ليس محكوم بها، الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذه كلها مخلوقات تحته. كيف تريد أن تقيس بعقلك الثلث الأخير اللي عند أهل الدنيا وتقول يلزم الرب في علاه هو سبحانه وتعالى؟ فأنت لا تقول لما وكيف، أمور ما يبلغ عقلك. قل: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ويقول: هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داعي؟ واعمل أنت. أهل البدع راحوا يتجادلون في الأشياء هذه وما يعملون، أهل السنة يتقربون الله في الثلث الأخير ويتبادرون إليه لأنهم مؤمنين به، على حسب اليقين يكون العمل. نعم. بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، كلما عجزت العقول وكلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله عليه الصلاة والسلام. قل: أنتم أعلم أم الله، تصدق الرسول فيما أخبر وتؤمن وتعمل. نعم. فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر. ثم الإيمان، هذا ما يتعلق بالصفات. الآن الإيمان باليوم الآخر، سيرجع إلى مسائل من الإيمان باليوم الآخر ومقدماته من نزول عيسى والدجال وغيرها، نقرأ إن شاء الله فيما يأتي من الأيام. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على العقيدة الصحيحة ويثبتنا عليها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في الإبانة وقفنا عند الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بأن عيسى ينزل من السماء إلى الأرض. أيها الإخوة، هذه المسائل كلها موضعها الحديث، ما يحصل في آخر الزمان ونزول عيسى كلها موضعها كتب الحديث بالتفصيل. في كتب العقائد نحتاج أمرين: الأمر الأول تصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من علم الغيب والإيمان باليوم الآخر، هذا اللي يهمنا في العقائد، أن تصديقه فيما أخبر. والأمر الثاني استثمار ذلك في العمل، كما قال علي، قال ذو السويقتين يهدم الكعبة، قال علي طوفوا قبل أن لا تطوف، استغلها في العمل، طوف الآن ما دمت تستطيع تروح المكة، سيأتي مكان ما تستطيع. وقال عليه الصلاة والسلام، قال بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها الدجال فشر غائب ينتظر، أو فتن العامة أو أمر الخاصة. فأنت في باب العقائد تذكر لأنها من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب وشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وتستثمرها في العمل. ما سوى ذلك من التفاصيل كثيرة جدا في كتب الحديث، كيفية نزول عيسى وقتال الدجال والفتن والمهدي، وهذا كلها موجودة في كتب الحديث وموطنها كتب الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطوطة رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، تكون الدعوة واحدة. تكون الدعوة واحدة، يعني ما يقبل إلا الإسلام فقط، هذا معنى الدعوة واحدة. عيسى في أول أمره في نبوة الأولى ما كان عنده جهاد، لكن في آخر الزمان سيكون جهاد ما مر مثله، حتى إن ما عنده جزية، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام والسيف، وتكون الدعوة واحدة، ويكون أمر عظيم في آخر الزمان. نعم. والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، يطأ الأرض إلا مكة والمدينة. شوفوا أثر مطرف السطر الثالث قبل الأخير، قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أكثر أتباع الدجال اليهود وأهل البدع. وقال حذيفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي، قال الخوارج قرن بعد قرن حتى آخرهم يخرج مع الدجال، هذا في النسائي. فالخوارج هم جنود الدجال، والمرجئة قال حذيفة، قال فرقتان حق على الله أن يحشرهم مع الدجال، المرجئة والخوارج، ذكرهم بأوصاف لهم. فالتبليغ والإخوان والمرجئة والخوارج والحرورية وتنظيم القاعدة، هذول هم جند الدجال، والآن يزعمون أنهم غضب لله، والله أنهم هم جند الدجال، وهم أكثر ضحايا، وهم اللي قاتلون معه صلى الله عليه وسلم. واليهود والجهلة من الأعراب والنساء وضعاف العقول، هذول كلهم جنده، ولا ينجو منه العالم التقي اللي انحاز عنه. نعم. ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لدن الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. هذا مفصل في الحديث، المكان اللي يقتل فيه عيسى المسيح الحقيقي المسيح المفترى الدجال هو بباب لد في فلسطين عن الرملة مسافة ميل، مفصل المكان بالضبط وكيف قتله، كل شيء مفصل في الحديث. نعم. ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم، أنه وضعها الناسخ ملك الموت عليه السلام هكذا. نعم. أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور، كذلك الإيمان ملك الموت، هذا من الإيمان بالملائكة والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر، إن فيه ملك موت، لكن تسميته ما في شيء ثابت، نقول ملك الموت فقط، يقبض الأرواح وترد الأجساد في القبور. نعم. والإيمان بالنفخ في الصور، وله أعوان في آية في سورة إيش؟ الأنعام، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فقال العلماء له أعوان، ينتزعون الروح من كل خلية في الجسد، فإذا بلغت الحلقوم جاءه أخذها استلمها الروح، فهم ينتزعونها وهو يعني المسؤول عنهم ملك الموت. نعم. والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل، كذلك هذا إسرافيل عليه السلام هو الموكل بالنفخ في الصور. نعم. والله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وهذه أنكرتها الجهمية، ينكرون صفة المحبة والخلة، ينكرون التكليم، لأن ما عندهم رب، عندهم وثن يعبدونه ويجعلون له أوصاف الأوثان، ما عندهم رب يعبد، كفرنا بربهم اللي يعبدونه. ولذلك خالد القسري قتل الجعد بن درهم على هاتين العبارتين لما قال إن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وعيسى بن مريم روح الله وكلمته قد أحيى الموتى وأبرى الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. سبحان الله العظيم، إحياء الموتى هو من خصائص الله، لكن لعيسى يحيي بعض الموتى بإذن الله وبقدرته وبأمره، ويبرئ الأكمه. الأكمه حتى الأطباء لا يمكن يبرئونه. الأكمه هو من ولد أعمى، اللي ما فيه إمكانية النظر أصلا، ليس اللي عماه مؤقت، هذا حتى الأطباء لا يمكن أنهم، لكن عيسى كان يبرئ الأكمه. الأبرص، البرص إلى الآن ما له علاج، البرص غير البهاق غير الصدفية غير البرص الحقيقي ما له علاج، عيسى كان يبرئ الأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، سبحان الله العظيم. ولذلك ظل في عيسى طائفتين، طائفة جعلته إله وطائفة جعلته ابن حرام عليهم من الله ما يستحقون، وظل في علي، وعلي أشبه الناس بعيسى، طائفتين، طائفة جعلته إله وطائفة تكفره كالخوارج، وأهل الحق في عيسى وفي علي هم الوسط، عيسى عبد الله وكلمته وروح منه وألقاه إلى مريم، لكنه أول كلمة قالها في المهد قال إني عبد الله، وكفرت النصارى كلها بسبب هذه الكلمة، إنهم قالوا هو ابن الله أو هو الله، أول كلمة نطق بها في المهد وهو في المهاد قال إني عبد الله، هو عبد لكنه نبي ورسول ومشرف ومكرم من الله. وعلي رضي الله عنه أيضا من خيار المؤمنين، ليس بإله وليس كما يزعم، لكنه أفضل هذه الأمة بعد الثلاثة. نعم. والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده. نعم، بيده الشريفة جل وعلا على ما يليق بجلاله، وفي أشياء فعلها الله بيده، منها آدم بيده غرس جنة الفردوس بيده، كتب التوراة بيده على ما في الأحاديث، وعن ابن عمر عندكم في الحاشية. نعم، وهذا إثبات اليد وإثبات الخلق وإثبات الجنة موجود الآن. نعم. وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه. كذلك النفس، إثبات النفس لله على ما يليق به، كما قال عيسى نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، جل الله تقدس نفسه ليست كأنفس المخلوقين، لكن له نفس حقيقية. نعم. وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة. ذكر الترمذي في جامعة أن السلف في هذا الحديث على نوعين، منهم من جعله من الصفات ومنهم من جعله على لغة العرب في التوضيح، يعني منهم من يثبت الهرولة ومنهم من يقول إنما هي توضيح وليس هذا من التحريف، نحن متبعين نتبع ولا نبتدع. ومثل العلم، السلف المعية، السلف قاطبة يقولون هو معنا بعلمه وهو في السماء بذاته، فجاءت المبتدعة وقالوا أنتم الآن أولتم فيلزمكم في كل الصفات التأويل، ليش تقولون هنا بعلمه؟ أثبتوا أنه معنا بذاته وليش قلتوا بعلمه؟ حنا كذلك إذا قال بيده نقول قدرته مثلكم، نقول لا لسه سواء، نحن نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ونثبت المحكمات، هو في السماء بذاته وهو معنا بعلمه، وهذا ليس تأويل، هذا اللي وجدنا عليه أبو بكر وعمر ومن تبعهم بإحسان، وإلا أنتم اتبعتم الشيطان. كذلك هنا إذا قال السلف هذه ليست من أحد الصفات قلنا سمع وطاعة، إذا قالوا من أحد الصفات أثبتنا الهرولة لا نزيد ولا ننقص، كما قال بعض العلماء فيهم من الناس من غلا في الإثبات، بعض متأخر الحنابل وكذا غلوا في الإثبات يثبتون أشياء ما ثبتت، كل هذا ردة فعل من، وفي من غلا في النفي، وفي من قال سمعنا وأطعنا، ما أثبته العلماء وأثبته الله ورسوله أثبتنا، ما نفونا فينا، ما سكتوا عنا سكت عنه وبس والحمد لله. نعم. وعجب ربك من شاب ليس له صبوة. الشاهد هنا عجب، إثبات إن الله يعجب، بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، الله يعجب، عجب يليق بجلاله، شاب ما له صبوة الله نمر معجب، الشاب شعبة من الجنون، فإذا كان نشأ في طاعة الله والله نمر يعجب، حتى ربنا يعجب منه. نعم. وقوله ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. نعم، ربنا يضحك ضحك يليق بجلاله، والله نؤمن بهذا ونصدق به، وظلت الأشعرية والجهمية وكلهم يقولون ما يضحك. نعم. وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا لقيط رضي الله عنه أعرابي، قال رسول الله يضحك ربنا؟ قال يضحك، طوالي أثبته، عقل كبير مو مثل الأشعرية عقولهم صار، يضحك يضحك، قل أنتم أعلم بالله، ثم استثمرها في العمل، عمل قلب، قال ما دام ربنا يضحك ما نعدم منه الخير، ما دام ربنا يضحك ما نعدم منه الخير، إذا استثمرها في العمل، هذا هو الصحيح. أما الجهمية أعوذ بالله والأشعرية اللي هم مخانيث الجهمية ظلوا في الثنتين، لا يعملون ولا يصدقون، نسأل الله العافية والسلام. ويفتاتون على الله كأنه معلم من الله بنفسه، يقول لا ما يضحك ولا ينبغي له أن يضحك. نعم. وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، كذلك هذا الله هو الدهر، الدهر ليس من أسماء الله، لكن هذا له وجه عند العرب، سبحان الله اللي جعل المتشابه ليخرج اللي في قلب زين. ولذلك شوف عندكم أول سطر في صفحة 152 ثاني سطر، قيل لرجل إن الله قال يا دهر ارزقني، فقال سفيان خذوه هذا جهمي. ليش جهمي؟ لأنه بيشبه، يقول مدامك تثبتون كذا حنا نسوي مثلكم، لا نقول نحن نتبع ولا نبتدع، نحن ما نثبت إن الله اسمه الدهر، لكن معناه كما قال هو، فإن الله هو الدهر بيده الليل والنهار يقلبها كيف يشاء، فإذا سبيت الليل والنهار تسب الفاعل الحقيقي، هذا فهم لغة العرب. نعم. وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك. الله أكبر، كل من تدبر هذه الأبعاد الهائلة والعظمة لله زاد يقينه بالله، عظمة هائلة وأبعاد هائلة. نعم. فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، يعني لا يناظر فيها ويمارس. نعم. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها. هذا كلام مشكل مشتبه وليس مشكل عند ابن بطة، قال ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها، يحتمل التفويض الفاسد ويحتمل كلام صحيح، لكن هو نفس الكلام يفسر بعض. شوف عندكم في الحاشية الثانية بعد 4 أسطر أو 5، قال فكلامه ها هنا مجمل يفسره ما تقدم من كلامه نفسه، إن قال ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، هذا صفحة 142 يعني قبل 10 صفحات. فإذا عرفنا الآن أنه ليس مفوض، أن ابن بطة ليس مفوض، وأنه لما قال نترك الكلام في معانيها أي نترك الكلام في معاني كيفيتها، التفويض الصحيح هو تفويض الكيفية، والتفويض الفاسد اللي هو تفويض المعنى، إن نقول والله ما ندري ايش معناها، لا نفهمها كما تفهمها العرب، أصبع يضحك يعجب ينزل كما تفهم العرب، لأن يعني التفويض أخبث من التأويل، التفويض هو تفريغ اللفظ من معناه بحيث يكون كأنه لفظ أعجمي، يقولك ينزل يقولك ما أدري إيش معنى ينزل، لا كما قالت العرب ينزل كما تفهم العرب، يضحك كما تفهم العرب، ضحك أصبع يد. فإذا قلت طيب كيف ينزل كيف يضحك كيف أصبعه، نقول هنا فوض، فوض الأمر لله، أن الكيفية ما أدري عنها، وهذا إن شاء الله مراد ابن بطة يدل عليه جمع كلامه. نعم. ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استطر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل، وهذا رد على الأشعرية الخبثة اللي قالوا القرآن غير مخلوق لكن ليس اللي بين أيدينا، هذا عبارة ترجمة لكلام الله، القرآن موجود عند الله عز وجل، هذا كلام باطل أشد من الجهمية كما قال السجز، لأنهم الآن الجهمية تثبت في قرآن بس مخلوق، هذول يقولون ما أصلا ما في قرآن، اللي عندنا هذا مو قرآن، الأشعرية أخبث من الجهمية في المسألة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، فسماه في جوفه والقرآن هذا اللي بين أيدينا، هذا رد على الأشعرية، وهم الآن هم اللي طبقوا الأرض في المعاهد والجامعات والعامة والخاصة، أكثرهم على المذهب الأشعري إن الله في كل مكان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم. وعاه، معنى هذا الحديث ليس أن كل من حفظ القرآن خلاص جاز القنطرة، معنى هذا الحديث أن القرآن نعم الأنيس لمن وعاه، ما يكون في غم، إذا كان هو يفهم القرآن ويعيه نعم الأنيس، هذا مراده، وليس مراده كما فهم المتأخرين أن كل من حفظ القرآن خلاص، حتى لو كان ما يعمل به ولا يقرأ ويهجره، هذا حج عليه، هذا توسد القرآن. نعم. والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه، كذلك هذا من أحاديث الغيب، أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدقه بما أخبر، لطم ملك الموت لما جاء يقبض روحه في الحديث المشهور. نعم. ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، ضعيف العقل، اللي بيرد هذا ضعيف عقل، يعني هو بيفتات على الله يقول لا ما حصل هذا، هذا ضعيف عقل، هذا مفروض أنه يعالج، مريض، سبحان الله، الله يقول كلام هذا الرسول يقول تقول لا ما حصل، هذا مبتدع يعني زنديق في الباطن خبيث، ولا عقله ضعيف ينبغي يعالج. نعم. هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، هذا أيضا من الإيمان بالرسل والإيمان بالغيب كلها، هذا داخل في الرسل لأن يأتي له علاقة بالرسل. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا. نعم. وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام. هذا كله في الأحاديث، إنما نحن نصدق الآن بما أخبر ونستفيد من هذا. نعم. ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس. من قال أنه كان على دين قومه يعبد الأوثان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله، ولا يكلم ولا يجالس، معناه ما في شيء اسمه أهل فترة. أهل فترة هم أهل أوثان أو أهل توحيد، إنما هو اسم للزمن. أهل الفترة إما موحد حكم حكم الموحدين كزيد بن عمرو وغيره، وإما وثني حكم حكم الوثنيين. ولذلك شوفوا عندكم هنا قال الخلال قلت لأبي عبد الله يقول حنبل الحاشية الثانية، من زعم أنه كان على دين قومه قال قول سوء ينبغي أن يحذر ويحذر ولا يجالس. فقلت إن جارنا ناقد يقول هذه المقالة، قال قاتله الله، أي شيء بقي إذا زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام وثنيين غير معذورين، أولهم والديه آمنة وعبد الله كلهم وثنيين مشركين مخلدين في النار غير معذورين، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال الله عز وجل وقد بشر به عيسى اسمه أحمد، وذكر كلام طويل في هذا. فالشاهد أنه كان مطهر من الأوثان، وكان لا يأكل ما ذبح على الأنصاب كما في الحديث الشهير في قصة مع زيد بن عمرو. وقال الإمام أحمد احذروا أصحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير. شوف من بدأ في الكلام سيقدح في مقام النبوة وفي مقام الإلهية، استجر الشيطان ما يؤول أمره إلى خير. نعم. ومن زعم أنه كان على دين، ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مختونا مسرورا، إذا ثبت هذا لكن ثبوته في نظر، معنى مختون يعني ولد وهو مختون، ومسرور مقطوع السر يعني ما احتاج إلى أن يكشف عن عورته ويختن ويقطع سره، إن ثبت هذا سلمنا، ما ثبت يكون هذا من الآثار اللي ما ثبت. وقد جود صاحب الحاشية التخريج هنا. نعم. وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. سبحان الله، هذا أمر أعطاه الله إياه من عظمة الحياة اللي فيه، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، سبحان الله العظيم. قيل الإمام أحمد يعني قصده مثل الإمام يشوف طرفي الصف، فرفض الإمام أحمد وغضب من هالكلام، هذا أمر يخصه، كان يرى عليه الصلاة والسلام من خلفه كما يرى من أمامه. وتقول عائشة كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، أعطاه الله نور باطن أمر مهول وهو بشر، لكن شيء يخصه. نعم. وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. كذلك هذا خطأ من ابن بطة، الآية في جبريل وليست في الرب جل وعلا، ومن قرأ سورة النجم المقصود بها جبريل، وإن كان ابن بطة مسبوق لكن الصاب هو هذا. شوفوا أول النجم، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، جبريل ذو مرة فاستوى، جبريل وهو بالأفق الأعلى، جبريل ثم دنا فتدلى، جبريل. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده يعني محمد عبد الله ما أوحى، هذا كل السياق في جبريل. أما النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سدرة المنتهى، هذا اللي في الحديث في السماء السابعة ما جاوزها. نعم. وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد وردها بين ثدييه، هذا في النوم، هذه رؤية، قال رأيت ربي في صورة شاب فوضع كفه في الرؤية بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي، وقال ما الكفارات وفيما يختص من الملأ الأعلى، حديث معاذ الشهير. نعم. فعلم علم الأولين والآخرين. نعم. وأنه يأتي يوم القيامة هو أشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى. وهذا باتفاق الناس إن هذا هو أعظم المقامات المحمودة، النبي عليه الصلاة والسلام وعده ربه بمقامات محمودة كثيرة، أعلاها الشفاعة العظمى والشفاعات، ومن المقام المحمود إجلاسه على العرش، والعرش مخلوق، وهذا سيقول هنا. نعم. ويجلس مع ربه على العرش وليس هذا لأحد غيره، هذا يجلس مع ربه على العرش، الله عز وجل وضع كتاب على العرش وليس نبي، وش قال في الحديث؟ قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي، فما يستغرب أن يكون كتاب على العرش أو نبي على العرش، ما يستغرب، الله يشرفه بهذا الشيء. وهذه المسألة أحسن من جمع فيها الخلال في السنة، جمع كل كلام السلف فيها، ولأنها كانت مسألة كبيرة بين أهل السنة. أن إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. هذه آخر مسألة بس أكملها. نعم. كذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. الأحاديث ذكرها الخلال كثيرة لكن الله أعلم بثبوته، هو ثابت من كلام مجاهد وغيره. نعم. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن ليث عنه. الحاشية طويلة وتقرأون السنة الخلال. شوفوا كلام ابن القيم في النونية في آخر شيء، قال: واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني، يعني في سورة الإسراء، في ذكر تفسير المقام لأحمد عليه الصلاة والسلام: ما قيل ذا بالرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني ابن عباس. فهذه مسألة نسلم بها إذا كان قال ابن عباس، لأن مجاهد ما يقوله من قبل الرأي وابن عباس ما يقوله من قبل الرأي، فيكون أنه من المقام المحمود جلاسة على العرش. أنكرته المبتدع من أولهم إلى آخرهم، وآخرهم الألباني ينكر هذا بشدة، وأما الإمام أحمد ينكر على من ينكره، وإسحاق بن راهوية والعلماء ينكرون على من ينكر هذا، ولكن كل من ما أخذ العلم عن أهله تجد عنده مثل هذا الشيء. بقي مسألة الصحابة إن شاء الله نقرأها في الأسبوع القادم، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وأن يوفقنا العقيدة الصحيحة والالتزام بها والممات عليها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.